وأنه أجاز الذبح الذبح للنبي وللكعبة في روضة الطالبين. قولوا أيضا ليس راضيا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله حفظك الله، هناك كلام للخليفي الكويتي يقول أن النووي أجاز الذبح للكعبة وللرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول قولوا أن هذا يعني ليس بثابت عنه وأن هذا ليس بشرك يعني، وقال هذا في معرض كلامه ليثبت أن النووي يعني أنهم واقعين في شركيات. وحقيقة هذا الرجل يعني بكل ما أوتي من تدليس وقوة وجهد يريد بأي طريقة إن كان ولو بالتدليس والكذب يثبت ما يعتقده في النووي وابن حجر. فحقيقة في كلامه كثير من التدليس والكذب. أنا سوف أقرأ الكلام الذي أشار إليه، قال أن هذا موجود في روضة الطالبين، وأصل هذا الكلام بالتفصيل موجود في المجموع للنووي. أنا سوف أقرأ ما نقل أو ما نقله، حتى أن هذا الكلام ليس للنووي في حد ذاته، النووي كان ينقل عن الرافعي، وأنا سوف أقرأ هذا الكلام ثم أقرأ كلام الإمام النووي الواضح كوضوح الشمس الذي نقله عدد من علمائنا ممن شرحوا كتاب التوحيد في تحريم الذبح لغير الله. قال النووي في المجموع نقلا عن الرافعي، وسنقرأه الشيخ بشيء من التفصيل لي يعني المستمع يعلم تدليس هذا الرجل وكذبه، ويعني يعني أن هذا الرجل بأي طريقة كان يريد أن يطعن في النووي بن حجر الذي منذ وفاتهم إلى زماننا لا يوجد عالم قال بعدم جواز الترحم عليهم أو بتكفيرهم كما فعل هذا وسلفه من محمود الحداد. يقول النووي في المجموع قال الرافعي واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازلة منزلة السجود، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة. فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته، وكان فعله كفرا كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه. فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى، وهذا هو الكلام الذي قصه الخليفي ونسبه للنووي، والنووي الآن ينقل عن الرافعي وإن كان يؤيده، لكن كان مفروض من باب الأمانة أن يذكر أن هذا كلام الرافعي يؤيده ودلس حقيقة. سنقرأ هذا الكلام الآن يا شيخ. قال إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله تعالى أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه رسول الله، فهو لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة. وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو الكعبة، ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان لأنه استبشار بقدومه نازل منزلة الذبح ذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب الكفر. وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا لا يوجب الكفر، نعم وإن كان ممنوعا أو كلاما نحوه وليس واضح عندي هنا يا شيخ. وعلى هذا فإذا قال الذبح باسم الله واسم محمد وأراد باسم الله وأتبرك باسم محمد فينبغي أن لا يحرم، وقول من قائل لا يجوز ذلك. نعم قال وقول من قال لا يجوز ذلك يمكن حمله على أن اللفظة مكروهة، لأن المكروه يصح نفي الجواز والإباحة المطلقة عنه. قال ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن من ذبح باسم الله أو اسم رسوله هل تحرم ذبيحته وهل يكفر بذلك، وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة. قال والصواب ما بيناه هذا كلام الرافعي، وقد أثقن رحمه الله هذا الفصل. هذا الآن من كلام النووي، ومما يؤيد ما قاله واختاره ما ذكره إبراهيم المروذي في تعليقه، قال حكى صاحب التقريب عن الشافعي رحمه الله أن النصراني إذا سمى غير الله تعالى كالمسيح لم تحل ذبيحته. قال صاحب التقريب معناه أن يذبحها له، فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز. قال: وقال الحليمي: تحل مطلقا. نعم تحل مطلقا وإن سمى المسيح، والله أعلم. هو يعني الكلام طويل يا شيخ، لكن الشاهد من الكلام الذي هو أورده، نحن أردنا أن نذكر الكلام يعني بشيء من التفصيل ليبان للقارئ كيف اقتص كلامهم. وإن كان كلام النووي أو الرافعي هنا ويعني فيه إشكال والذي أيده النووي، لكن كلامهم واضح أنه يعني لا يقصد التقرب، لا يقصد التقرب لا للكعبة ولا يصرف لها نوعا من العبادة، كان كلامهم واضح، ولا للرسول صلى الله عليه وسلم. وضربوا مثال بالنصراني إذا ذبح وذكر اسم المسيح من باب الصلاة، يعني فهم من كلامهم أن الذبح للنبي، الذبح يعني للكعبة أو للرسول كونه رسول الله، أي أنه ذكر اسمه. والكلام هنا واضح. سوف أقرأ كلاما آخرا للنووي أوضح من الشمس في تحريم الذبح لغير الله، ونقله عدد من علمائنا في شروحاتهم على كتاب التوحيد، ليظهر تلبيس هذا الكويتي وتدليسه، وكيف سبحان الله يعني بشتى الطرق يريد أن يطعن، ورغم أن تفصيل النووي أوضح من الشمس. وإن كانت هذه المسألة فيها إشكال وعندنا هي فيها بدعة، إنها بدعة ولا نجيزها، لكن ما تصل إلى الكفر لأن كلامهم واضح وفصلوا فيه. أنا سوف أقرأ كلام النووي الشيخ الآن الواضح، وهذا كلام النووي الشيخ الذي يعني أوضح من الشمس، ويعني تناقله عدد من علمائنا في شرح كتاب التوحيد وغيره، ويعني تغافل عنه هذا الرجل الكذاب المدلس الذي لا أعلم ماذا يعني نصفه، يعني بالخبث أو بالمكر أو بماذا، كل هذا يعني يريد أن يبين يعني للناس ويظهر الكذب أن النووي وابن حجر يعني يجيزون الشرك. قال النووي شيخ في شرح مسلم، في شرحه على مسلم، قال: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى. قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة للولادة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفقهاء يذكرون في معنى العبادة قصد القربة أن يتقرب إليه كما يتقرب إلى الله عز وجل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، أي ذبح له متقربا إليه. هذا حقيقة، هذا من معاني العبادة الحقيقية يلحظها الفقهاء. وقصد القربة يرجع إلى القلب، وهم تكلموا عن النيات الآن ونصوا على أن من ذبح متقربا لغير الله أن هذا شرك وأنه كفر ولا يجوز. بقي إذا ذبحها ذبح الكعبة أو الرسول دون قصد القربة، هذا أصلا غير متصور. يعني ممكن سنذبح لضيفه معقول، لكن يذبح للكعبة يعني إيش معنى ذبح الكعبة على غير قصد القربة؟ هذا غير متصور أصلا. لكن الفقهاء دائما يفرعون تفريعات لا معنى لها. إذن هم مجمعون على أن من ذبح لغير الله أنه ملعون وأن هذا شرك وأن هذا كفر وحرام. لكن قصد القربة ليس دائما معلوم, يعني ليس دائما معتبرا في التكفير. إذا غلب الظن أو كان الفعل يدل على أنه يعبده عندها الحكم ينزل الحكم الاعتقادي طبعا. أما القاضي فلا بد أن يتبين ولا بد أن يستتيب وما شابه ذلك. على كل حال هم يكفينا الإجماع على أن من ذبح لغير الله متقربا به إلى الله أنه ملعون وأنه شرك. وهذا كلام الإمام البربهاري وهو من أهل القرون المفضلة القرن الثالث في آخره, وكلامه مقدم على قول غيره إذا حصل اختلاف. قال ولا معنى كلامه, يعني هو الكلام لكن قد يكون فيه يعني لا أحكم الألفاظ, قد لا أحكم الألفاظ. يقول ولا يخرج أحد من الملة إلا بأن يذبح لغير الله, إلا بأن يرد آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول أو أثر من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. فإن فعل شيئا من ذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام لأنه صار مشرك. لكن قال لغير الله هنا بقصد القربة. أما أن يذبح للضيف أو يذبح مثلا عند الكعبة مثلا لإكرام الطائفين أو لإكرام إجلالا لها, لكن لا يذبح باسمها ولا يتقرب بها, يذبح باسمها على أي شيء ما هي لا هذا ما يجوز. ولكن هذا التصور اللي عند الفقهاء والتفريعات يعني أكثرها صحيح لكن بعضها غير متصور أصلا. فمن أراد أن يلحق الذبح الذي هو تقرب إلى المخلوق صرفه لغير الله ويهمل حديث اللعن ويهمل أقوال السلف وشرح الحديث ويقول لا خلاص قال النووي ولم يفهم كلام النووي, هذا كلام النووي أو كلام الذي نقله عن العلماء غير متصور أصلا. يذبح الكعبة كيف يعني تعظيما كيف؟ ما في شيء, الكعبة لا هي تفهم ولا هي حية ولا فإذا على كل حال نحن لسنا معنيين بتفريعة الفقهاء إلا نعم أقول إلا الذي في قلبه زيق يتبع المتشابهات ويترك النصوص القاطعات ويذهب يمين وشمال ويفتش قالوا القوم الشبه علق عليه ما يريد, هذا هم الذين على خطر من الزيق. ما شاء الله السلام عليكم.